خدای نبوسه دريت وقشنا اليوم كمو كمو يديم في السماء تابعين فلو فلو فلو وحماق دايما حلو حلو فخطر الدريلي بين الزناقي تفاقص عايشين او لو دريت وقشنا اليوم كمو كمو يديم في السماء تابعين فلو فلو فلو وحماق دايما حلو حلو فخطر الدريلي بين الزناقي تفاقص عايشين او لو حربي اليوم سيرتو في الهيب هوب وصلت للهدف لبعين من الناس تشب صوت السعراب ما تحس ما تعرف الخوف هي شو كل شي جيكستر هيب هوب وقوف بلغة ناشي بالعز عربية على أي لغة تقفز إلى الأمام بالراب العربي بخطر صوجة مسلم وما صوجة حربي أفرو عسكري رو عسكري بستي عربي جيب العز لبلادك زول من بلاك شوف عيوب أداء وما تتشفى أي قطار يكون في الكشفة ودري وحب كالكلمة وده استبت المعنى ما بخطرك عدخول طنجة تنصر طنجة مدينة صوجس وخانتا ما تحملنا بحق ما رح متفننا اعترف تب طنجة وا وده كنت تدعي قبح قبحة فوق الإنسترو عدت تم قبحة هيبا والجوم السحا كيف لا كيف ما شفا خوا مسلم وفات العشوية بفا فريستايل مع أكبر صوجة لعرف صوت دايما صوت جاي كون موقيت الصدفة في الميكرو ولا بارتي الميكرو دايما حربي مخلص فرع حياة صوت لها لو تحلقتها العسكري من بلاتو دايما صوت جا دايما صوت جا طائفنا حنا ما نعرفوها دوك ولا هادوك كلها وجه العلم عني فوق القدر يو فلو حماق خارج من نيابي دراري في هذا السوق تسحق ماي طول غيابي رجعوا معايا وجوه جديدة فتخشلا دراري هنا بنيبو تحت الاندرجراوند واصلة يوم انا وحربي لاعبينها اندو العديان تخلى الخندو هيكالي فلو ولا فجام ولا لينسترو بابو قشلة عاملين في درو يصفي الكورة من رجال بعد ما كنا قلال وقلنا الحال يتفد المحال ولينا شحال بين سناقي طنجة الراب ديالنا ضاير يقتل لي فاير بلا ما حد فينا عاير حيتاش لاعبين القصح والقصح ما يتسالى ما يتكالح قال الخوا العربي هنا في طنجة بكالي بكا واللي كا يعمل كريم وما يسعى حنا لسعينا نسعو المول الكون والباقي باقي الشي من تحت العرب سيرو مدفون معكم جيب العز ولا بحس شعار اللي تخلنا بيه لكون تكليلت تحس ليه ماشي اي صوت فوق انسترو في سيدي ولا في سينتا تحسب معنا عسكريم روز الكينتا اللي قوزنا بالحوم والدروبة فن القشلة دا بلا ما تجيك عشوبة دريد القشلة اليوم كمو كمو يدي في السماء تابعين فلو فلو فلو حماق دايما حلو حلو خطر الدريلي بين الزناقي تفغص عايشين او لو دريد القشلة اليوم كمو كمو يدي في السماء تابعين فلو فلو فلو حماق دايما حلو حلو خطر الدريلي بين الزناقي تفغص عايشين او لو فلو حماق ياهو بين يوما طنجة واصلة خطر الدريلي القشلة كامل يتخول عربي اسلامي كان حول ومطر جاوي عيقول ومطر جاوي ياما يا مشاهد The face. Yeah. Flow of Did you find?